على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودين الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بالنسبة للسؤال اللي الأخوات مختلفين فيه في جلسة التدبر بتاع سورة الناجم اللي هو إيه العلوم الدنيوية تقريبا أفضل العلوم؟ ها؟ نعرف الإجابة، يعني هم عايزين يفهموا إيه العلوم الدنيوية. العلوم الدنيوية الطب والهندسة والجغرافيا والتاريخ بس. أنا مالي بقى ما تقولي غلط ولا تقولي صح، براحتك، أنا بس بقول إن ده معنى السؤال بس. خلاص؟ طيب نتوكل على الله. أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى عدد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، فتوقفنا امبارح عند اسم الله الشكور، وقلنا إن الشكور من ضمن بره في اسم الله البر. مش احنا قلنا اسم الله البر؟ اسم الله البر يا اخويا ذكر في القران ولا في السنه؟ القران. ها؟ في القران صح؟ فين؟ كم مره؟ مره واحده في سوره الطور. في سوره ايه؟ الطور. في سوره الطور صح؟ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. فمن بره لعباده سبحانه وتعالى انه يشكر له القليل من العمل ويجازيهم عليه بالكثير من الاجر والايه؟ والثواب. واتكلمنا امبارح في الموضوع دوت باستفاضه يعني. طيب بعد كده هنيجي بقى لنقطه مهمه اللي هي هنكمل اسم الله الشكور. قلنا المره اللي امبارح ان اسم الله الشكور بمعنى الزياده، يعني هو ايه؟ يزيد في الاجر على الرغم من العمل ايه؟ قليل. المعنى الثاني لاسم الله الشكور الشكر بمعنى الثناء. الشكر بمعنى ايه؟ الثناء، المدح يعني. فالشاكر معناه المادح لمن يطيعه. الشاكر معناه ايه؟ المادح لمن يطيعه، والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا من نعمته. يبقى الشاكر معناه، احنا امبارح خدنا الشكور، الشاكر بقى اللي هو ايه؟ اللي هو معناه المادح لمن يطيعه. طيب جميل. فالشكور او الشاكر اطلق ألسنة العباد بذكره ثم مدحهم على فضله فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من الذي اطلق هذا الذكر على لسانك؟ يبقى الله اطلق لسانك بالذكر ويشكر لك ذكرك له. يبقى ده من معاني اسم الله الايه؟ الشاكر، ان هو يمدح اللي بيطيعه، يعني يمدحك لفعلك خلاص على الرغم ان الفعل ده اصلا من عطاء مين؟ من عطاء الله سبحانه وتعالى. الشكور والشاكر اعطى العباد من الاموال ثم اثنى عليهم حين انفقوها فقال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. الشاكر أسبغ على عباده ستره الجميل، اللهم استرنا، ثم أطلق ألسنة الخلق في مدحهم بالثناء الجميل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسترك ويستر عيوبك عن اللي حواليك ويطلق ألسنة اللي حواليك بمدحك والثناء عليك. يبقى ده إيه؟ من ضمن معاني اسم الله الشاكر، إن هو يمدح العباد على إيه؟ على الطاعة اللي هم بيطيعوها له، على الرغم أصلاً إن الطاعة دي والستر ده وخفيان العيوب ده من مين؟ منه سبحانه وتعالى. وبالرغم من كده يجعل الناس يمدحوك ويحبوك ويسر اليك المحبه ويدعو لك بظهر الغيب وما الى ذلك. الشكور في ثنائه على عباده ان لا يستقل القليل من العمل. شوفي يا اختي الحبيبه، اي حاجه بتعمليها الله سبحانه وتعالى يشكرك عليها اذا كانت في طاعه الله. اي حاجه. يعني شوفي انت ممكن تقولي مثلا ايه، وانا امبارح بكلمكم عن الخبيئه اللي تعمليها ما بينك وما بين الله. اي خبيئه انت عارفه، انت ممكن لو سمعتي الوحده في التليفون 10 دقائق وجعلتيها خبيئه لك ما بينك وما بين الله تصبح خبيئه، والله يشكرك عليها ويشكر لك هذا العمل. اي حاجه، اي عمل لا تستقليه. سؤال في القران قاعده تفهمي فيها واحده منها، تفهمي فيها واحده الف ب. يعني بتجيلي ناس في المسجد في الحلقات أميات وبيبقى نفسهم يتعلموا القرآن، اللهم بارك في أخوات بيمسكوهم يقعدوا يعلموهم ألف ب لغاية ما يقرأوا القرآن. هذا العمل لا تستقليه أبدا. وخير دليل على ذلك المرأة التي كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي كانت بتعمل إيه يعني؟ كانت بتدرس للصحابة ولا كانت بتقعد تنقل الأحاديث؟ دي كانت بتنظف المسجد بالمقش. وكانت سيدة سوداء أمة، وعندما ماتت افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت في معركة ولا كانت في غزوات، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل عنها الصحابة أين ذهبت السيدة التي كانت تقوم بالمسجد، فقالوا لها أولاه ماتت يا رسول الله. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الصحابة قال لهم هل لا أعلمتموني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الغائب ودعا لها. وهي كان إيه عملها أخوات؟ بتكنس المسجد. فأنت لا تستقل لمن دي هتشيليه من الأرض، المهم نيتك. أنت نيتك إيه؟ نواية بلحة على الأرض هتشيليها في المسجد، أي حاجة هتعمليها وانت ماشية في الشارع خير، هتميطي الأذى من الطريق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة اللي بتقوليها لصاحبتك في الله صدقة. يعني كل شيء لا تستقليه، لأن أنت بتتعاملي مع مين؟ مع الشكور سبحانه وتعالى، مش مع أي حد. ودايما تحطي في دماغك كده ان الموضوع مش بالكيلو. يعني مثلا في اختي تيجي تقول لي ايه عدد الركعات مش عارفه ايه، المهم حضور القلب يا اخوات. المهم انا صراحه عندي الموضوع ده اهم حاجه القلب. في ركعه اقرا فيها بربعين ثلاثه اربعه قلبي حاضر فيها، وفي ركعه اقرا واحس عند ايه معينه ان انا عايزه اقرا. يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان العباده ما تخليهاش اسطمبه، خليها بقلبك، حسي الآيات وانت بتصلي، لان انت ما بتتعامليش بالعدد ولا بالكيلو ولا بالكميه ابدا والله، انت بتتعاملي مع الشكور. سيده عائشه كانت بتتصدق بعنب، فلما قالوا لها يا سيده عائشه العنبه، قالت لهم كم في العنبه من ذر، مش من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فلا تستقل الشيء. فهو هنا بيقول لك الشكور في ثنائه على عباده ان لا يستقل القليل من العمل، وأن تسمع قلوبهم هذا الثناء الرباني فيفجر طاقاتهم الكامنة فيستمر العمل المنقطع وينمو القليل فيكون كثيرا. شوفي أنت ممكن تعملي حاجة بسيطة جدا وتقعد ليكي صدقة جارية طول ما أنت ميتة، طول ما أنت ميتة عمالة تتعاملي إيه بهذا الشيء. ومن أكتر الأشياء اللي بيكون لك في ميزانك في موضوع الصدقات الجارية أخوات، من دلوقتي اعملي لنفسك صدقة جارية، ما تستنيش عيالك يعملولك. محدش بيعمل لحد الا ما رحم ربي، ولو عمل بيعمل وهو يعني جايب اخره، لان الحياه بقت صعبه. اعملي لنفسك من دلوقتي، سيبي لنفسك اثر، سنكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. فخلي بالك اعملي لنفسك من دلوقتي صدقه جاريه ليكي، علم ينتفع به، كتاب، مصحف، شجره، اي حاجه، لازم يبقى ليكي اثر. واكتر حاجه ليها اثر الدعوه الى الله، خليكي داعيه الى الله، اتكلمي، قولي، ما تسكتيش، عرفتي علم انشريه. وانا دايما بقول انت بتتعلمي العلم بنيتين، نيه ازاله الجهل عن نفسك وازالته عن غيرك، فدي مهمه جدا. ودايما بقول لمعلمات القران اوعي تكوني معلمه ابجديه، صم بكم عمي، لا، لازم يبقى ليكي بصمه، تفهمي ايه، تفهمي كلمه. كلنا بدانا بكلمه، ما قريناش كتب ولا حاجه في يوم وليله، كلمه، سوره، اتقن تفسيرها ووصلها، بس افهمها واحسها بقلبي. فنسال الله ان يعطينا. المعنى الثالث من معاني اسم الله الشكور، الشكر بمعنى الظهور. الظهور حاجه ظاهره، يعني مظاهر نعمته لا تخفى على احد، وهي جليه في كل ما حولنا، في حركتنا وسكوننا، ليلنا ونهارنا، وما خفي عليها من اضعافها. فمن معاني اسم الله الشكور ان ايه؟ انه يظهر النعمه ايه؟ عليك، على عبده. سؤال مهم، كيف اشكر الله؟ ازاي اشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ ترك الشكر هو معركه ابليس الرئيسيه مع بني ادم، ان هو دايما يخليك ايه؟ اللي هي ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. دايما احسسهم ان في حاجه ناقصاهم كبيره في حياتهم. انت مالك؟ عندي كرب شديد. مالك يا ستي؟ وكذا وكذا وكذا وكذا، وحياتي الحمد لله فله، بس الراجل في كذا، بس حماتي بتعمل كذا، بس لازم بس دي. تمام، ما بعد البس ده بقى، اللي قبل البس كله حلو، اللي بعد البس حاجه قليله جدا وحشه، بس هي دي اللي نغص عليا حياتي. على الرغم ان في قاعده ربانيه بتقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، يعني بمعنى اصح ان الاذى اذى الخلق ليكي واذيتك انت للخلق سنه كونيه. زي ما الشمس كانت تطلع من المشرق، عمرك شفت الشمس ما تطلعش من المشرق كل يوم؟ لابد ان يكون في حاجه في حياتك فيها ابتلاء، ولابد ان تبتلي باذيه اللي حواليك. لو مش جوزك هيبقى امك، علاقتك بيها مش كويس. يعني انا كتير جدا اخوات بيجي بيكلموني عن علاقتهم بامهم ان هي سيئه جدا وان الام مش حنينه. للاسف للاسف في عقوق الابناء للاسف الشديد. للاسف الشديد لما الام اللي هي مفروض منبع الرحمه ومنبع الرأفه والحب تبقى وبال على بنتها وبنتها تيجي تشتكي لي وتقول لي ما بتكلمنيش غير بالزق وبالزعيق وبالاهانه وبكذا وبكذا وبكذا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا بر ابنائنا، لان انا لو ما بريتش ابنائي هم عمرهم ما هيبروني، فكيف ذلك؟ يعني فقر الشيء لا يعطيه، فهكذا. فاللي انا عايز اقوله في موضوع احنا كنا بنتكلم في موضوع ايه؟ توتا. بالظبط، هي كيف نشكر الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله سبحانه وتعالى بايه؟ اللي هو ان انت دايما موصل الحاجه اللي ناقصه، على الرغم ان الحاجه اللي ناقصه في حياتك دي كل الناس عندها نفس الحاجه دي بس باختلاف. انا مثلا عندي حماتي، انا عندي جوزي، انا عندي بنتي، انا عندي ابني، انا عندي امي، انا عندي ابويا، زميلتي في الشغل، مديرتي في الشغل، لازم هتلاقي حد ينغص عليكي صفوك، ده لازم. عيالك لازم. العلاقه الوحيده اللي فيها انس في الدنيا هي علاقتك بالله بس، غير كده بقى كلها مهلكات. والله يا اخواتي هذا حق، كلها مهلكات. احنا بنحاول، فما تقولي بقى يعني هي المعركه الرئيسيه مع ابليس ان هو يخليكي ايه؟ غير شاكره، لا تشكري نعم. وطبعا شفتوا في قصه سبأ وفي قصص غيرها كتير في القران كيف ان الله سبحانه وتعالى الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. كفرا بايه؟ كفر بالنعمه، كفر بالنعمه، ان مش مهم يعني ايه عندي كذا وكذا وكذا وكذا، بس الراجل ما بيوديش العيال الدروس، شايل ايده، اللي هو كلام الستات كله دلوقتي، شايل ايده من التربيه، شايل ايده من العيال، شايل ايده من المذاكره، ماشي، بس في حاجات تانية كتير قصاد كده موجوده. والله سبحانه وتعالى اعطاكي النعم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه عشان تشكري، والشكر اللي هو اي نعمه مقابلها لازم يكون شكر. اي نعمه في حياتك مقابلها لازم يكون شكر. شوفي بقى انت في كم نعمه في حياتك، هل تشكرين على قدر النعم؟ هي دي بقى، هي دي. طيب، فالله سبحانه وتعالى في موضوع اللي هو اسم الله الشكور يقول ابن القيم: فمن كان شاكرا فليشكر الله على شكره اكثر مما يشكره على داره وماله وزوجه. الله اكبر. من كان شاكرا يشكر ربنا على نعمه الشكر، فاهمين يا اخوات؟ يعني الشكر اصلا ده نعمه، لذلك احنا دايما بنقول ايه؟ اللهم ايه؟ فاذكرني شكر نعمتك، صح كده؟ اللهم اعيني على ايه؟ ذكرك وايه؟ وشكرك وحسن عبادتك. الشكر دي رزق، يعني انت لما ترزق الشكر دي نعمه كبيره جدا. شوفي بيقول لك ايه؟ قال موسى: الهي كيف اشكرك واصغر نعمه وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. اشكرك ازاي يا رب وانا كل اي نعمه، نعمه واحده اديتهاني عملي كله ما تكفيش شكرها. الله سبحانه وتعالى قال له ايه؟ فاوحى الله اليه ان يا موسى الان شكرتني. اللي هو ايه؟ الاعتراف بالنعم، ان انت تعترفي ان انت يا عايشه في نعمه. في ناس جميله قوي كده تيجي تقول لها عامله ايه يا حبيبتي؟ اللي مزعلك تقول لك الحمد لله ده انا احسن من غير 100 مره. في ناس جميله كده على فطره كده وما تلاقيش عندها البس بس بس دي شغاله على طول، لا، شاكره وحامده وعارفه ان اللي هي فيه في غيرها اكتر منه بكتير جدا. انت الصبح كل يوم بتقومي تغسلي وشك غيرك بيغسل الكلى، صح ولا لا؟ نسال الله ان يتم علينا نعمه. فيبقى اول حاجه اشكر بيها ربنا الاعتراف بالنعمه، دي اول حاجه. طيب ايه كمان؟ الشكر العملي، ان انت تشكري بالعبادات كما قال الله سبحانه وتعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل هو ده الشكر. يعني ايه؟ يعني تصلي، تكثري من النوافل، تحرصي على الفروض. طبعا دي اول حاجه، اول حاجه اخوات. يعني مثلا ما ينفعش ان انت مثلا في صلاه القيام تيجي تجري تجري تجري عشان تصلي ايه؟ التراويح. فهو مثلا بدا في التراويح بتقوم انت مكروته الفرض عشان تخش في التراويح، هذا خلل في التوازنات وخلل في الاولويات. اول صلاه تهتمي بيها الفرض، تقيميها صح، الاركان تبقى اركان، الوقوف وقوف والركوع ركوع والسجود سجود، مش عشان ادخل في النافله اضيع الفرض. على الرغم ان الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى اول حاجه تتقربي بيها ربنا ايه؟ الفرض. مش انا اهتم بالسنه جدا جدا جدا واترك الفرض مهلل، ما ينفعش. ده انا اصلي الفرض واقول الذكر اللي بعده اتم الفرض وبعدين يا ستي بتدخلي في السنه زي ما انت عايزه. فاهمين يا اخوات؟ طيب يبقى ثاني حاجه الشكر العملي. ثالث حاجه لا تستعمل نعمه في معاصيه. دي كبيره بقى دي قوي وكلنا بنعملها. واحده جميله وجسمها جميل وشعرها جميل، دي نعم ولا مش نعم؟ نعم. تبص بقى تلاقيها ايه مقابل هذا الجسم الجميل والشكل الجميل والشعر الجميل بتعصي ربنا بهذه النعم. يبقى ايه؟ يبقى ده في شكر؟ مش ممكن. امال الشكر ازاي؟ الشكر ان انا اخلي النعم دي مسخرة لايه؟ لرضا من اعطاني هذه النعم. يبقى ساعتها بقى يبقى النعمة دي ليها شكر. واحدة معاها علم كتير جدا وبتتعلم و ترضاش تتعلم حد، ترضاش تحفظ حد. في اخوات كده اجي اقول لها طب امال انت يعني مثلا في اختي مثلا مره كانت جايه طالبه مني اجازه فقلت لها جميله تشتغلي معلمه قران؟ قالت لي لا. طيب ليه؟ تقول لك حاسه ان انا لسه مش قوي، معاها اجازه قبل كده وجايه تاخد مني الاجازه الثانيه وحاسه ان هي مش قوي. امال هتعلمي امتى؟ دي نعمه مقابلها شكر. اكبر شكر ليها ان انت تعلمي الناس. امال يعني هخبي العلم لنفسي؟ النعمة طبعا هي دي نعمة ربنا مديها لك. ايه شكرها؟ ان انت تعلمي بيها، تزكية العلم تبليغه، وعمرك ما هتزدادي من العلم الا لما تبلغي. كل ما هتبلغي كل ما ربنا هيزودك، كل ما هتبلغي كل ما ربنا هيزودك. لكن اجيب العلم واحطه جنبي بعمل اوف اجازات؟ يعني مش هنسأل عن الاجازات يا اخوات، احنا هنسأل عن النفع المتعدي اللي اديناه لغيرنا واللي احنا علمناه لنفسنا. يبقى كل زي ما احنا قلنا ان هي لا تستعمل نعمه في معاصيه. اتفضلي. عندها ثقه في نفسها. عندها ايه؟ يعني ضعف ثقه بالنفس يعني. ما احنا لازم احنا بنقول لا، ما هو انا مش بقول لها كده بس، انا بقول لها ايه المشكله عندك؟ تقول لك حاسه ان انا مش قويه. يعني ايه مش قويه وهي معاها اجازه؟ اصلا يا اخواتي انتوا فاهمين اصلا يعني ايه كلمه اجازه؟ يعني تقدر تعمل سند على النبي صلى الله عليه وسلم. ده سند. يعني ايه سند على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه؟ يعني ان انت بتقرأي القرآن بالشكل اللي هو كما قرأه الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمستمعوا إليه وكذا. أنا بقول إيه في الإجازة؟ بقول وأذنت لك أن تقرأي وتقرئي كل من كان يعني طلب على يدك العلم في أي قطر رحلت فيها أو ارتحلت. تقرأي وإيه؟ وتقرئي. انا مش هشتغل في التعليم ومش هعلم الناس يبقى انا باخد اجازه ليه بقى؟ بطلبها ليه؟ فاهماني؟ بس انا مش بشتغل في التعليم وعنديش ثقه في نفسي خلاص مفيش مشكله ما اطلبش اجازه بقى. لكن هي الفكره انها انتقلت من موضوع ايه؟ من موضوع اللي هو تكليف لان هو تشريف. اخدها احطها في دولابي وعيالي يوروها لجوازهم ولا حد هيوري حد حاجه اصلا يعني. خلاص كده؟ الموضوع مش كده. الموضوع ان انا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خيركم من تعلم القران او علمه. قال وعلمه. لن تنال الخيرية إلا بالاتنين، أعلم وأتعلم. أنا كنت لسه بتعلم في سورة البقرة أول حفظي وكان عندي حلقة في البيت. اسأليني إزاي أقولك معرفش. هو كده كنت لسه بتتعتع يعني وبعرف يعني إيه غنة وجبت الناس اللي عندي في العمارة تمام وتعالوا يا جماعة ده أنا هعلمكم حاجة فظيعة جدا. ليه؟ كنت حاسة ساعتها إن أنا ربنا أتاني ما لم يؤتي أحدا من العالم. والله ان انا بتعلم حرف صح فنفسي اعلم اللي حواليا ويمكن بده ربنا فتح سبحان الله يعني. طيب قبل ما تتولد يا بنتي قصدك ايه؟ ربما منعك ليعطيك اخواتي. رقيه قعدت فيها 4 سنين على ما ربنا اعطاني رقيه. في ال4 سنين دول هو دي الوقت اللي انا دخلت في طريق القران فهو منعني الذريه واعطاني دخولي في طريق القران. فدايما تبص للمحنه ان وراءها منحه. دايما تبص لها كده. طبعا الواحد ما فهمش غير لما يعني اتعلم وشاف سبحان الله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا على الطريق وان يثبتنا. ولكل جارحه شكر. كل جارحه في جسمك ليها شكر. قال رجل لابي حازم ما شكر العينين يا ابا حازم؟ قال ان رايت بهما خيرا اعلنته. وإن رأيت بهما شرا أسررته. أنت بتشوفي بعينيكي خير تعلمي، بتشوفي شر اسكت. كانت لسه في أخت بعتالي بتقول إن في حد مثلا شاف لها منام سيء جدا جدا أكتر من مرة أو ما إلى ذلك يعني، وبيقول لها أصلا المفروض لما تشوفي منام سيء ما تقوليش، يعني يا تبشري يا تسكت، قولي أبشر ده أنا شفت كذا. يا ايه؟ يا ما تقوليش خالص. خلاص كده؟ طيب قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله هو فيهما. وهكذا الشكر تحدث بنعمة الله عليك. من ضمن شكرك لله ان انت تحدثي بنعمة الله عليك. ازاي؟ هتقولي لي طب وده ينفع؟ مش المفروض استعينوا بفضائح على فضائح حوائجكم بالكتمان؟ ماشي، بس لما حد مثلا يسألك اخبارك ايه، عاملة ايه مع جوزك، في ستات متخصصة في عاملة ايه مع جوزك دي ان هتشربك المر. عاملة ايه مع جوزك، تقعد بقى تجيب من، ولما تشوفي حياتها تلاقيها الحمد لله كويسة يعني. ما تقولي الحمد لله. ده حتى عن ايه اقرب الناس دي يعني. في اخت مره بتقولي حماتي دايما تقولي جوزك عامله ايه، عامل ايه معاكي وبتاع، فانا ما بحبش اقول لها قوي ان احنا كويسين مع بعض. فكل بس لما تسالني اقول لها ايه، يعني والله برده مغلبني شويه مش عارفه. طب ده انت كده بتقلبي يعني، ربنا سبحانه وتعالى مديكي النعمه وانت بتخبيها. لا ومش بس بتخبيها، ده انت بتقولي عكسها. فده ايه ده يا اخواتي؟ يبقى من ضمن شكر النعمه ان انا احدث بها الحمد لله، كان فضل ربي علي عظيما، ربنا سبحانه وتعالى اعطاني كذا واعطاني كذا. لن ينقص منك شيئا يا اختي الحبيبه. احنا ما بنقولش اقعدي قولي انت عندك كام جنيه، ولا عندك كام حته ذهب، ولا عندك مش، ولا جوزك بيجيب لك تورتايه كل يوم، الحاجات اللي هي الخيال العلمي دي. هتلاقي بقى العكس من كده بقى، اخوات بقى على الفيس بطقهر والله وبطنقط تورتايه عيد ميلادي. يا حبيب قلبي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك، وان شاء الله يا رب نتجمع مش عارفه فين، بقى عايزه اطلع 10 جنيه واديها لها. خلاص يا حبيبتي، جوزك جاب لك تورتايه، احنا مالنا؟ 20,000 واحده هتبص لك يا بختها. خلاص عيني عليا وعلى اللي جابوني تمام. بس خلاص دي كانت اخر فتره في حياتها اصلا، ماشي. والنص الثاني او ال 20,000 التانيين خلاص كده، هي يعني فرحانه بنفسها مش عارفه ايه اصلا، ده منظر. طب ليه؟ والله العظيم من ناس اقارب ليا لما بشوف بوستات ليهم في الحاجات دي بعملهم بلوك، بزعل صراحه. انت استتر يعني، الراجل يبقى مراته قاعده جنبه في الاوضه اللي جنبه وهو لا بيكلمه ولا بتكلمه، وتكتب مثلا انا مريضه عندي انفلونزا، سلامتك يا حبيبه قلبي. ايه الخلل ده يا اخواتي؟ ايه الخلل؟ عيد جوازهم وكود ربنا يخليك ليا ومش عايش على العمر كله يا حبيبه قلبي. ما انت عندك اوضه تلمك انت وهو، احنا مالنا؟ هذا خلل. الله سبحانه وتعالى رخى ستره على البيوت، لماذا نخرقها؟ هذا ستر الحلو ليكي والوحش ليكي. ليه بتبيني للناس تورتايه ولا مش عارفه ايه، ولا بقى على سكه الخطوبه بقى البوكس بتاع الخطوبه ده ليه لازمته برضه؟ ما اداله يا اخوات وتستروا على حياتكم الشخصيه. يا اخوات ويا بنات، البنات الصغيرين استري على حياتك، محدش بينفعك. ايه اللي هتخديه ان انت تجمعي لايكات؟ مشكله. بس الله سبحانه وتعالى او بقى تشعر بالحزن، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتسيبك انت بقى ايه؟ تقعد تفكري بقى يا ترى احنا دخل زهقها، يا ترى اختها، وتدخلي بقى تسال مالك يا حبيبه قلبي، ما تردش يومين ثلاثه تسيبك كده تستوي، وبعدين تقوم بقى عامله تعديل للبوست بقى. ربنا على كل ظالم، اقسم بالله في بيوت بتتخرب بسبب البوستات دي. ليه؟ حماتها تشوف البوست ده قصدها عليا؟ تجيب ابنها، والله العظيم على يدي حاله اقسم بالله وصلت للطلاق. مراتك بتكتب ربنا على كل ظالم قصدها عني، وهي طبعا قصدها عليها. انا بتكلم بجد، تشعر بالالم، تشعر بالوجع، رجليا بتاكل الحاجات دي. والله يا بنتي هذا مما عمل بيه البلوى، بس بنستخدمه في الدعوه، نسال الله سبحانه وتعالى. طيب الدعوه الى الله شكر يا اخواتي، تشكري ربنا بان انت تدعو الى الله. الدعوه الى الله شكر، ان انت تفكري اي حد بربنا، ان انت تتذكريه بالله، ان انت تاخدي واحده من حبايبك تحفظ معاكي القران، ان انت تاخدي واحده من حبايبك درس علم، دي دعوه الى الله. الدعوه الى الله شكر. ليه شكر؟ لان انت بتقولي للناس ها ربنا اعطاني نعمه كبيره جدا وانا عايزه اشكرها، تمام كده؟ فمن ضمن شكري ليها ان انا ايه؟ هاخدك معايا. فاهمين يا اخوات؟ يبقى الدعوه الى الله نفسها ايه شكر؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يصدقنا الدعوه الصادقه. نعم؟ ختمتك ولا ايه؟ ولديك ابني يعني لازم ان انا اكون ختمت يعني ختمت القران يعني؟ يعني مثلا دلوقتي انا مثلا خلاص تجويد كويس قوي 10 جزء تمام تطلع بقى يعني واحده كده ختمتي هو انا لازم اختم عشان احفظ في ناس كده بقى الناس كده دي خليها قاعده في بيوتها على فكره المسجد النبوي والناس اللي في السعوديه عارفين الكلام ده كويس جدا اللي بتخلص خمسه اجزاء بتاخد حاجه اسمها اجازه جزئيه وبتبقى ليها حلقه في المسجد النبوي الناس اللي عايشه في السعوديه عارفه الكلام ده مين اللي قال كده يا حبايب قلبي بلغوا عني التشتيت ده اللي جابنا الورق اخوات بلغوا عني ولو ايه بلغوا تكليف عني تشريف ايه تخفيف بلغوا عني ايه انا فهمت تجويد سوره الاخلاص ما بلغ افرضي مت انا بعد ما بلغت مش بلغت يكفيني ذلك لكن انا اقعد يعني انا استغرب برضه الاخوات يقولوا لي استاذ حسين احنا مش عايزين الثقه في نفسنا مش عارف ايه لا تجويدك كويس غنى المدود اهم حاجه الالحان الخفيه تفخيم ترقيق توكلي على الله ايه المشكله يعني وبعدين لكل مقال مقال هو انا لازم احفظ انا هجيب بالشيخ المعصروي واقعد احفظه هحفظ اطفال هبدا الاول بالمبتدئات بالناس الاميه اللي مش كذا كذا وربنا هيفتح لا لا لا لا مالكيش دعوه بالكلام ده مالكيش دعوه بالكلام طالما انت الحمد لله كويسه هحفظك طيب يبقى احنا قلنا ايه الدعوه الى الله شكر طيب بعد كده اخوات طبعا احنا قلنا لا تحقرن من المعروف شيئا وده من ثمرات العلم بهذا الاسم من ثمرات العلم باسم الله الشكور عدم احتقار اي عمل ولو كان صغيرا او لو كان بسيطا فقد امرك النبي صلى الله عليه وسلم بان تتقي النار ولو بشق تمره واخبرك انه غفر لرجل اماط جذع شجر عن الطريق وغفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلبا وأمرنا أن لا نحقر من المعروف شيئا ولو أنتهب صلة الحبل يعني أنت تعمل إيه؟ توصل حبل توصل حبل ده شيء بسيط جدا يسير جدا تمام كده؟ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي واحدة جاية تاخد منك إيه؟ مية حط لها شوية مية شوفي ده؟ لا تحتقر عند ربنا سبحانه وتعالى مكتوب ويشكر لك هذا العمل ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليك ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك ولو أن تهب الشسع يعني إيه تهب الشسع؟ يعني تخيط عارفين السير بتاع الصندل؟ السير بتاع الصندل تخيطه لحد تركيب الزرار الحاجات البسيطة دي أخواتي يعني شوفي كلها بتتكلم عن حاجات يسيرة جدا ولكن ربك شكور يشكرها لك ويجازيك عليها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأعمال الصالحة حتى لو بصوا أخوات كل عمل ممكن تسابي عليه لكن أهم حاجة نيتك وتجديد النية حتى لو العيال ما احنا بنقول نيتك تبقى إيه خدمة مسلمين هم دول مش مسلمين خدمة مسلمين بقى تاني حاجة من ثمرات العلم بهذا الاسم شكر الناس ان انت تشكري ايه اللي عمل لك معروف يقول الامام ابن القيم ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقه كان احب خلقه اليه من اتصف بصفه الشكر كما ان ابغض خلقه اليه من عطلها واتصف بضدها تلاقي كده ناس بتعملهم اي حاجه ما بيقولولكيش حتى اي حاجه اللي هي تقولك ايه ما بتقدرش او ما بيقدرش صح كده مفيش اي نوع من الشكر على الرغم ان ربنا سبحانه وتعالى شكور ويحب من ايه من يشكر صح كده تمام اتفضلي يعني مثلا لو مثلا صدقتي او مثلا قلتي كده وجيت شكرتها تقولي انت بتعملي حوادث مش عارفه ايه لا جزاكم الله خيرا واحنا نشكر ربنا يعني بس من لم يشكر العبد لم يشكر الرب يعني احساس بس ان هي ايه يعني اسدت الي صنيعا وبرده بلاش الشكر زياده عن اللزوم يا اخويا اللي هو المدح اللي بيتحول لإطراء يعني لا تطروني كما أطرى اليهود والنصارى أنبياءهم لا خلاص جزاكم الله خيرا أحسن كلمة صح ولا لا طيب وجزاكم مثله وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأفضادها ولهذا الله سبحانه وتعالى شكور يحب من يشكر غفور يحب من يغفر عفو يحب من يعفو ستير يحب من يستر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه طيب بعد كده يا اخوات هناخد ان شاء الله اسمه ولا كفايه كده طب نكمل الشكور بقى طالما كفايه ايضا من ثمرات الايمان بسم الله الشكور انك تشكرين الله على قليل النعم حتى القليل من النعم تشكري عليها فلا يشكر الله على الكثير من قصر في شكر القليل يعني ما ينفعش ان انت ايه تشكري على الكبير بس، والحاجات البسيطه ما تشكريش عليها. يعني ولا حتى يعني مثلا نعمه الهواء يا اختي، نعمه التنفس، نعمه البصر، انت مش حاسه بيها، بس هي نعم، نعم جليله وجليه. فالمفروض ان احنا دائما ايه، لذلك انت حتى بتقولي في الدعاء: اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا، صح ولا لا؟ احنا بنقولها كلام بس مش حاسينها، فالمفروض ان احنا نحسها. كل ما تدخلي الحمام وتخرجي منه استشعري نعمه ربك عليك، ان في ناس كتير محرومين من هذا الفضل وهذه النعمه. في ناس كتير مش عارفه تدخل الحمام لوحدها، فنسال الله ان يرزقنا الصحه والعافيه وان يشفي كل مريض. اشكري نعمه الله بالانفاق منها، بالانفاق منها، من الايه؟ من النعمه. فصاحب المال يتصدق منه، وصاحب الجاه والسلطان يسعى بعلاقاته في قضاء حوائج الناس، وصاحب القوه يحمل بذراعيه الضعيف المحتاج، والعالم ينفق من علمه بتعليمه. ده انفاق ولا مش انفاق؟ انفاق لله سبحانه وتعالى. وهكذا مع كل نعمه بما يناسبها. عودي لسانك على الحمد لله. على فكره اخواتي، الحمد لله تملا الميزان، تملا الميزان يوم القيامه، الحمد لله. وكثره ذكر الشكور باللسان، وذلك في جميع الاحوال، ويستوي في ذلك السراء والضراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه الامر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا اتاه الامر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا اخوات. لا تعاملي الا الشكور، بمعنى ما تنتظريش شكر حد. تقول لك انا طول النهار زي النحله في البيت، واكل ومكوى وعيال ودروس، ويجي اخر الليل ما يقوليش حتى تسلم ايدك يا ام محمد. ما تستنيش تسلم ايدك يا ام محمد دي من حد، استني جزاء عملك من الشكور سبحانه وتعالى. لان انت لما تعلمي ان العباد ناقصون ومحدش هيقدرك ومحدش هيكبر بخاطرك الا الجبار، ومحدش هيشكر عملك الا الشكور، هترتاحي نفسيا، مش هتبقي مستنيه هو بقى جه اخر الليل ولا حماتك قالت لك ولا مش عارفه مين قالت لك خير وبركه. ما قالتش خلاص، انت حتى في نفسك هالجزاء والاحسان الا الاحسان. الاحسان ده من مين؟ من الله مش من البشر. احنا فاهمين اصلا الايه غلط، ان لازم عشان احسن لحد حد يحسن لي. لا بالعكس، بالعكس، ده ان ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في سوره ال عمران اللي هو قال لك ايه؟ قال لك: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض وعزت للمتقين، الذين ايه؟ ينفقون في السراء والضراء وحين الباس، خلاص، وايه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ده هم لسه منفقين وعمالين يطلعوا فلوس في السراء والضراء وبيقزموا غيظهم. طب بيقزموا غيظهم عن مين؟ يعني مين كده حواليهم مضايقهم ولا مش مضايقهم؟ مضايقينهم، صح ولا لا؟ وهم بينفقوا وبيعملوا الاحسان، وبالرغم من كده الناس بتضايقهم برضه. فالاحسان والشكر لا تنتظريه من احد، لن يشكر احد عملك مثل الشكور، ولن يجبر احد خاطرك مثل الجبار. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يشكر لنا القليل من العمل، وان يجبر خواطرنا. ربنا يا رب يجبر بخاطركم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بكره ان شاء الله ناخد اسم الله الوكيل. السلام عليكم.